ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحديث أو اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول: النوع التاسع عشر وهو المضطرب، فالمعنى النوع الثامن عشر وهو الحديث المعلم أو المعلوم أو المعلم. النوع التاسع عشر في المقال وهو على وزن المفتعل اسم فاعل كسر الواو، والمضطرب هو غير مستقيم اللغة، وفي الاصطلاح ما روي على وجوه متكافئة. حديث روي إسناده ومتنه على صور متكافئة متساوية يتعضى الجمع بينها. إذن الآن الشرط الأول الاختلاف، لما قلنا اختلاف خرج الفرض المطلق، الفرض المطلق لا تدخلش في هذا الباب، إنما هذا الحديث روي على وجوه مختلفة ومتكافئة في نفس الوقت، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يتعذر الجمع، ونظرا لاختصار واعتصار الحفظ ابن كثير لهذا النوع رأيت أن أقرأ ما جاء في الجواهر السليماني الشيخ الحسن رضي الله تعالى ونفع به الإسلام والإسلام، وهو يشرح بيتا من أبيات البيت المدني في صفحة 44 و 300 مدينة معه نسخ من الإخوة عند البيت الذي يقول فيه البيتوني: ونقف لا في سنة أو مكان مضطرب عند أعيد يقول تحت هذا البيت حل المسألة، وهي المسألة الأولى تعريف المضطرب. المضطرب كسر الراء لغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، واصطلاحا والذي يروى على أكثر من وجه بصورة متكافئة مع تعض وانزعاج، يعني إذا روي وجوه مختلفة لكن ليست متكافئة لا يسبق عليه أنه مضطرب. معنى كحديث مثلا يرويه أحد الثقة، ولابد أن أيضا نستحضر أن المنضرب في حديث ثقة ليس في حديث واقع، لابد أن نثبت هذه المسألة ونستحضرها. الآن أحد الثقة روى الحديث على صورة ووجه، خلفه ثقة مثله في الدرجة والوصف والحال والمرتبة، خالف هؤلاء أيضا ثالث مثلهما على صورة أخرى، صورة ثانية. أكبر حديث وجد فيه اختلاف وأكثر حديث وجد اختلاف فيه، صورة عجيبة جدا في الأسانيد في المتون، حديث شيبتني هود الأخبار، شيبتني أو شيب العلماء والمحدثين كيف يقفوا في الاختلاف الكبير جدا، زيادة رجل مرة ذكر رجل باسمه بيكون يأتي بواصفة بذكر اسم أبيه يختلفون في اسم أبيه في الإسناد كذلك، صور عجيب. يعني احنا لو أتينا في الصبورة من أجل يعني أمثل يعني من أجل أن نكتب عليه شجر أسانيد هذا الحديث الصبورة مش هتكفي، لو قام واحد مننا يجيد الكتاب ويحسنه ويدقق الخط ويكتب على الصبورة مش هتكفي ورق الصبورة، لو وضعناه بالطول مش بالعرض، لو وقفنا الصبورة كده بالطول وهنكتب شجر أسانيد هذا الحديث لرأينا العجب والجعل، ولا اضطرب أمرنا وسألنا ولا ندري أي ما سنكون مع من يصحح الحديث أو من يضعف العهد، بشدة الاختلاف وكثرة الاضطراب. الآن احنا معنا ايه؟ تعريف الحديث المقدم الذي يروى على أكثر من وجه، وهل كل الاختلاف بإخوة يوجب الاقتراح والترك؟ لا، الاختلاف الذي يتعذر معه الجمع ويتكافأ معه الجواب يتساوون ويتكافؤون. أما في أحاديث كثيرة، عندكم مثلا حديث بايع جابر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام الجمل، جمل جابر، هذا في صحيح البخاري وغيره، وفي اختلاف كبير ألفاظ، زيادة رضا زيادة كلمة زيادة جملة زيادة عبارة، ومع ذلك الحديث في الصحيح تلقته الأمة بالقلب. فليس كل اختلاف في نقل الحديث في إسناد الحديث أو تسمية الرواة والرجال يكون سببا لطرح الحديث والذكر. طيب، هل هو الذي يروى على اكثر من وجه بصوره متكافئه مع تعذر الجمع، او يقال هو ما اختلفت روايته اختلافا يتعذر معه الجمع او التوجيه؟ المساله اذا المساله الاولى في ايش؟ الاخيره سامحه التعليق. جميل، التعريف. الثانية شرح التعريف، معرفة التعريف هيشرح حفظه الله تعالى التعريف. فقولهم على أكثر من وجه يشمل وجهين فقط، من الزمس وجهين فقط، عرفنا؟ وخرج به الحبيب الفرد المطلق فإنه لا يدخله الاستراحة. عندنا حديث فرض مطلق كحديث إنما الأعمال بالنيابة، لم يصح إلا من طريق عمر بن الخطاب، فرض مطلق من جهة أصله، فإنه لا يدخله الاستراحة لأنه لا اختلاف فيه أصلا، هو مروي على وجهنا، وقولهم متكافئة أي متساوية من جميع وجوه الترجيح. يعني ما ينفعش تجمع بين الروايات بالألفاظ على أي طريقة من طرق الجمع، وطرق الجمع أبلغها بعضهم 120 طريقة، ذكرها العراقي في التقييد والإيضاح، وقولهم مع تعظم الجمع على طريقة المحدثين لا الفقهاء والأصوليين، الفقهاء والأصوليين يجمعوا بين المطلق والمقيد وبين العموم والخصوص وبين نسخ المنسوخ عارفين وما إلى ذلك. قال وقد سبق ذكر 10 حالات يجمع بها بين رواية الفقه ومن هو أوثق منه. أما الاضطراب ليس فيه حل من هذه الحلول 10، يعجز الإنسان يعجز البعض. ومش أي واحد يا إخوة يحكم على الحديث بالاضطراب، قليل من العلماء المتقدمين الذي تجده يحكم على الحديث بالاضطراب. فمن المعيب جدا أن تجد بعض المحققين المعاصرين أو المخرجين المعاصرين يتسرع ويتعجل بالحكم بالاضطراب على حديث ما، وهذا لا يسلكه إلا الأئمة الأفذاذ الكبار. معنى يكون لأنه ممكن أن يحكم هذا المعاصر على حديث لأنه مضطرب، وهناك من هو أعلم منه يستطيع أن يجمع بين صور الاضطراب والاختلاف، وفوق كل ذي علم عليم. فما حكم هذا المحقق على حديث مضطرب حكم إلا لعجزه عن الجمع بين صور الاختلاف والاضطراب، وهذا لا يناله إلا من له شأن وشأن في هذا العلم وهذا الفن. معنى إخوان قوله مع تعظم الجمع على طريقة المحدثين لا الفقهاء والأصوليين قد سبق ذكر 10 حالات يجمع بها بين رواية الفقه ومن هو أوثق منه، وذلك في الكلام على الحديث الشافعي. ذكر الشيخ هذه الطرق والسبل في نوع الحديث. وفي المسألة الثالثة فإذا أمكن الجمع في بعض هذه الحالات فلا اضطراب. انتوا عندكم حديث مثلا إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليصير سبب في أولهن بالتراب، إحداهن بالتراب صح؟ في ثامنة عاتلة ثامنة بالتراب ولا لا؟ في شيء من الاختلاف، لكن هذا اختلاف لا يوجب الاضطراح. يقول الصنعاني او يقول ابن عزم من وقعد الصنعاني ليس كل اضطراب يوجب الاضطراح، انما الاضطراب الذي يوجب الاضطراح وما توفرت في هذه الشروط ما كانت في هذه الشروط. ربنا يا اخوان ما هي اول شيء يروى على صور مختلفة، أما الأول الثاني تكون متكافئة، الثالث لا يمكن الجمع لا يمكن الجمع، الرابع فكلام الشيخ هنا اتحاد المخرج اتحاد المخرج. ده حديث أبي هريرة لا يروى إلا من حديث أبي هريرة ولا يعرف إلا من حديث أبي هريرة، مخرج واحد ضيق المخرج في حال المخرج. طيب حديث أبي هريرة بعيدنا شوية كده ورحنا عند الأعمش مثلا، لا يروي إلا الأعمش عن تابعي عن صحابي مثلا، وعرفنا بدأ الناس من بعد الأعمش يختلفون وكلهم يدور على الأعمص. إذا هذا اتحاد المخرج. كم شروط الآن عند أخي محمد إذا؟ 4. 1 اختلاف صور الرواية سواء في الإسناد أو في المتن، أن تكون متكافئة، تعظم الجمع، الرابع اتحاد المخرج. قال المسألة الثالثة شروط الاضطراب من خلال ما سبق من تعريف المضطرب يظهر لنا أن للحكم الاضطراب في الحديث الشروط وجود الاختلاف المؤثر احترز بالمؤثر من غير المؤثر وقد ذكرنا بعض الأمثلة لغير المؤثر كالاختلاف والاضطراب في حديث بيع جابر الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام وحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبع كلاهن بالتراب وإحداهن بالأخرى هن بالتراب عفروا ثمن التراب في اختلاف لكن يمكن الجامع يعني ممكن واحدة من هذه الولاد تكون ضعيفة فطرحناها فأخذنا بالإيه؟ بالأقل ويمكن الجمع بين إحداهن والثامنة عرفنا؟ ويمكن الجمع بين أولاهن والثامنة سهل جدا قال واحد وجود اختلاف المؤثر الثاني اتحاد المصدر ذكر هذا قال ابن بطيخ العيد في الاضطراب الثالث التكافؤ في وجوه الترجيح بين الاوجه المختلفه تكافؤ تساوي الرابع تعظم الجمع على قواعد المحدثين قال الحافظ ابن حجر الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب ان يكون مضطربا الا بشرطين احدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رفع احد الاقوال قدم ولا يعلم الصحيح بالمرجوع فاذا استطعنا الترجيح واستطعنا الجمع وفي معنى ترجيح ومعنى ايه جمع الجمع اعمال كلا الدليلين اما الترجيح بتاخد واحد وتطرح واحد عرفنا الشيخ اسم حضرتك ايه؟ تامر؟ حامد بارك الله فيك الشيخ ثاني هم مع الاستواء ان يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويضرب الظن ان ذلك الحافظ لم يضرب ذلك الحديث معي ايضا يا اخوان نراعي ضابطا مع الاربع شروط هذه العلماء يتكلمون في مسألة الراوي إذا كان مكثرا من المشايخ والرحلات في طلب الحديث والعلم كالإمام الزهري وغيره كثيرون فرب إمام من هؤلاء يروي الحديث على أوجه مختلفة فلا نقول هنا بالاضطراب بل نقول روي على الوجهين او اكثر من وجهين ليه؟ لكثرة مشايخ وكثرة رحلات وكثرة سمع الحديث هذا بدل مرة مئة وربما سمعه من الشيخ اكثر من مئة مرة لكثرة جلوسه وارتحاله وتردده على الشيخ ففي كل مرة ربما يزيد الشيخ كلمة أو ينقص كلمة فهو أدى ما سمع إذا يفرق في هذا الباب بين المكثرين من المشايخ وأهل الرحلة كالزهري وأمثال معنا إخوان ولذلك الإمام مسلم يقول للزهري 90 حرفا لم يرونا إلا هو ففرط بها ليه؟ يتسع يحتمل منه لأنه مشايخ كثر وكثير الارتحال معنى إخوان يفرط بين المكثرين من المشايخ وبين المقلين من المشايخ يقول الشيخ تنبيه في صفحة 36 و300 لدقة شروط الاضطراب ووجوب توافرها في الحديد المضطرب وصعوبة الإحاطة بذلك، فليس من السهولة أن تحكم على الحديد بالاضطراب، فذلك لأنك قد تحكم على الحديد بالاضطراب على حسب ما بلغك من العلم. فيأتي من هو أوسع منك اطلاعا على الروايات أو على وجوه الترجمة أو الجمع، فيستطيع أن يرجح أو يجمع، وقد يسهل لك أن تحكم على حديث بالشذوذ، سهل جدا. أما تحكم على حديث بالاضطراب هذا صعب وصعب. قال: ويعصر عليك أن تحكم على الحديث بالاضطراب لا سيما في المتن، معناه والله أعلم ليه بقى لا سيما في المتن، ليه؟ لأن من أجل أن تحكم على حديث أنه مضطرب في متن لابد أن تحيط بالسنة علما وفقها ومعرفة، بل مش في السنة بس، بأصول الشريعة والقواعد العامة الواردة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنك هتنكر حديث وتقول ده والله يخالف قاعدة أصولية، قاعدة عامة في الشريعة، وكتاب البواطين جوز الطالب، هذا موضوع، موضوع هذا عن البواطين والمناكير الإمام جوز الطالب، أحيانا لا يصل مع علمه وإمامه ومتضلع في هذا الشأن، ومع ذلك يقع له بعض الوهم البواطين والمناكير جوز الطالب. المسألة الرابعة، إذا كان مسألة الآن الشيخ حمد، الأولى تعريف، ثاني صرف، ثالث بيان الشروط، الرابع مواضع الاضطراب، هو يكون الاضطراب فين؟ يكون في المد فقط أو يكون في الإسلام فقط؟ أو هنا أو هنا؟ طيب، قال الاضطراب قد يكون في السنة، قد يكون في المد، وقد يكون فيهما جميعا. قال السخاوي، من أين السخاوي؟ ها؟ أخر الشيخ عالم من أعلام، وربما يكون ذلك في السنة والمد من أعلام. إلا أن الغالب في الاضطراب أنه يكون في الإسناد. لا تنسوا الشيخ أبو إسحاق بالدعاء، أسأل الله أن يعدل الشفاء من أرده إلى بلاده سليما غانما معافى. ففقدان أحد العلماء المحدثين ثلما في الإسلام لا تسد ما بقي الليل والنهار، الله المستعان. قال الحافظ ابن حجر: يقول أن المضطرب ويقع في الإسناد غالبا، وهذا ظاهر جدا جدا في حديث شيبان بن وجه الأخر. وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله يعني بحث الحديث وصححه لأنه وجد له شواهد. هناك من إخواننا طلاب العلم كذلك من بحث ورحب مستفيضا وأخرج فيه جزءا ووصل إلى تصحيح الحديث لوجود شواهد. قال: المضطرب ويقع في الإسناد غريبا، وقد يقع في المال، لكن قال أن يحكم على الحديث بالاضطراب بالنسبة ده كلام ابن حجر. شوف ازاي لما يأتي بعض الشباب المحدثين في هذه الأيام ويملأ صفحات الكتاب مضطرب وعليه منكر وعليه واهي جدا ضعيف جدا مش عارف يعني، ويغلب عليه هذه الصفة والسمة، هذا يدل على أن هذا المحقق في الحقيقة ما سلك مسلك الكبار من أحلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة مع الكبير، كما في حديث أنس رواه أبو يعلى في مسنده: البركة مع أكابركم. قال: المضطرب ويقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون السند. وقد مثل العلماء للمضطرب في الإسناد لأكثر من مثال، وكذا مثل المضطرب في المتن بعض الأحاديث، لكن كما قال الصحاوي في مضطرب المتن وقال أن يوجد مثال سالم له. سالم من إيه؟ يعني يسلم لصاحبه عندما يمثل به، أي يوجد مثال ليس له علة إلا الإضراب، لعل العلة هو الشذوذ، لعل العلة الإدراج، لعل العلة كذا، لعل العلة كذا، ولولا الاضطراب لكان صحيح. تنبيه: فالكلام عن الاضطراب إنما يكون في أحاديث الفطرة لا في حديث ضعيف. فحديث ضعيف إن سلم من الاضطراب. مسألة خامسة للشيخ علاء، كم مسائل الآن مضت معنا؟ أربعة. ما هي؟ بسم الله. التعريف وشرفه والشروط. أول شيء التعريف، ثاني شيء شرح التعريف، صح؟ مسألة ثانية، ثالثة شروط التعريف، شروط المضطرب، الرابع مواضع الاضطراب، المسألة الخامسة حكم الحديث المضطرب. هنعمل في إيه؟ هنرميه ولا ممكن نستفيد منه في الشواهد المتابعه؟ قال: اذا كان الاضطراب مؤثرا، وهذا هو الاصل، وهو من قسم الحديث الضعيف، انتهينا. ومع ذلك فقد ترجح بعض طرق الحديث المضطرب التي هي من مخرج واحد. يعني احنا بننظر الى امثل طريق من هذا الحديث المضطرب الذي فيه المخرج متحد. وابن خريج لوحده: إذا وجد مخرج آخر للحديث يشهد لبعض وجوه ذاك المضطرب، ويرتقي الحديث بذلك إلى الحسن أو الصحة. ولهذا أمثلة كثيرة في كتب العلل للدارقطني وغيره. طيب، فإن قيل يريد الشيخ إرادة واحتمال، سبق أن من شرط المطلق تعذر الترجيح، فكيف ترجح هنا أحد الوجوه على أخر؟ إحنا ما رجحناش بعض الوجوه على بعض فيما اتحد مخرجه، لا، لأخذنا هذا وهو أمثله وأخرجناه من هذه الدائرة، ووجدنا له ما يقوي من مخرج آخر، من رافد آخر، لا بأس. فالجواب عند المراد بتعذر الترجيح أن يكون ذلك في الطرق التي مخرجها واحد. أما إذا كان هناك مرجح آخر لأحد هذه الوجوه وهو من مخرج آخر فلا بأس، والله أعلم. المسألة السادسة: صور الاضطراب بالسنة. ذكر العلائي ست صور، وهي: واحد، الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال. معنى إخوان؟ طيب، الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال، روي الحديث مرسلا وروي موصولا، تكافأت الطرق وفي اختلاف لا يمكن الجمع، تعذر الجمع. عرفنا المخرج واحد، هنعمل ايه؟ هذا صورة من صور المقارنة. الثامن، الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع، نفس الامر. الثالث، الاضطراب بتعارض الوقت والرفع. الرابع، الاضطراب بزيادة رجل في احد الاسنادين. الخامس، الاضطراب في اسم الراوي ونسبه. احيانا يقول لك عمرو بن حكيم، احيانا يقول لك عمرو بن ابي حكيم، احيانا يقول لك عمرو ابن محمد. من ده؟ روح انت في حي صويصه، وين تجد؟ ولا مجهول او عدل او ثقه او ضعيف، لا تجد. اضطرابات كثيره في راوي واحد يختلفون في اسمه واسم ابيه، العشرين نحو. الخامس، الاضطراب في اسم الراوي ونسبه، اذا كان مترددا بين ثقه وضعف. الاضطراب في ابدال الراوي باخر، يقول لك عمرو بن دينار قال شعيب بن دينار أدى هذا مكانه. قلت يقول الشيخ حفظه الله تعالى الاضطراب في صيغ التحمل من المدلس فيرويه بعضهم عنه بالعنعنة ويرويه بعضهم بتصريح المدلس للسماع وهذا بيحصل كثير. والصحيح الأخير يطلع لك أن صلاة العجيب بالعنعنة ليس بتصريح للسماع. الاضطراب في تعيين مبهم أو مهم في فرق بين المبهم والمهم فرق بينهم مبهم ومهمل ومهمل مهمل. اه المبهم الذي لا مبهم يعني رجل عند رجل غير معلم لم ينسى عند رجل كعن امرأة كعن شيخ عن اخوات وما الى ذلك. لكن المهمل عند الرجل وقال عن سعيد عن كرم لم يميز لم يعين معنى لم يعين ضد المبهم الذي لم يسمى وضد المؤمن الذي لم يعين. عندك سعيد سعيد بن تعرفش لم يعين اسمه مهم عرفناه. قال الاضطراب هو الثامن في تعيين مهم او مهمل وقد اعتمد على ان جمله الاضطراب اسم الراوي الله اعلم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى ونفع بالاسلام والمسلمين فائزا كان ابن خزيمه من اكثر الناس كلاما في الجمع بين ما ظهر الاضطراب في الوقت حتى انه يقول لا أعرف أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به يؤلف بينه. والسبب سعة علم ومروية وأنه فقير يستطيع أن يجمع. قال السخاوي لكنه ابن خزيمة توسع له غير مرضي حيث قال يعني ذكر هذا الكلام عنه ثم ذكر الكلام السابق ثم قال السخاوي وانتقد عليه بعض صنيعه في توسع. واعلم ان هذا الحل في صعوبة بدنة كل شيء حفظه الله تعالى حتى قال علي وهذا الفن أغمى أنواع الحديث وأذاقها مثلك ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الجمال ومعرفة ثاقبة. قال الصنعاني معلقا على ذلك قلت هو كما قال الحافظ في بحث الإعلام والبحثان متقاربان جدا في بحث العلة والحديث المعلم سيتكلم فيه إلا الجهابذة أساطير هذه العلة والاضطراب نوع من الإعلام. انتهى من توضيح ماذا الأفكار. إذا واحد يذكر لنا ست صور هذه وست مثال بطريقة ذكر عناوين عند أخينا عبد الله ارفع الصوت كأنك مدير الدنيا لا من بداية المسائل من بداية المسألة الأولى في ذكر التعريف احنا قدمنا بنقدم بذكر التعريف ليه؟ لأن الحكم على الشيء حكم فرع عن تصور فلابد أن نقدم بالتعريف صح؟ عرفنا هذه مراد في مراد التعريف في مراد عندك في مرادف التعريف الحد مرادف صح في الضابط مرادف صح ولازم مرادف صح المهية إن شاء الله ما في شيء ثالث سمين يلا يا شيخ عبد الله ها الثاني المسألة الثانية عمي جميل هل تكتب جميل يا روس الرابع أخلق المحمد الرابع أخلق المحمد ضرور لا نعرف أحد من المحمود صدقوه ما تقوليش أن نعملها صيدة نعم نتكلم عربي مش صدقني ها ايه؟ يعني ايه؟ فهمنا كده اشرح لنا يعني هل كان في السند؟ هل كان في المد؟ احسان او فيهما معا؟ ما شاء الله دايما تجلس في المؤخرة لكن مش هتستوعب ولسه انا عايزك تيجي هنا تعال هنا تعال الجدار لا يريده تعال بس تعال تعال هنا بارك الله فيك إلى المسألة التي بعدها هي ها؟ المسألة السادسة فيها يا إخوان لا هو ما ذكرش حكم الحديث المنطق على فكرة ده هي أهم حاجة في المسألة يلا عند أخينا أحمد بن خالد حكم الحديث المنطق لا المسألة الخامسة حكم الحديث المنطق متلخصة منها كلمتين فيلم تاني يمكن أن نخرج من نصرها إسنادا هو أمثله ورد من مخرج آخر فيصبح الشواهد المتبعة هذا قصدنا المسألة الأخيرة السادسة لا ذكر صور الاضطرار في السنة عرفنا يا إخوان بارك الله هذا باختصار وإيجاز كلام الشيخ نرجع لكلام ابن كثير قال المضطرب هو ان يختلف الرواة فيه على شيخ بعين شوفوا خليكم نقطة نقطة واحدة واحدة كلمة يختلف اهو الشرط الاول صح؟ طيب قال على شيخ بعين اتحاد المخرج ها؟ اتحاد الشرط الثاني او من وجوه اخرى متعادلة يعني ايه متكافئة هذا ثالث شرط لا يترجح بعضه على بعض يعني ايه في الجنة اسمع قلتك انت صبر صبر الان صبر وقد يكون طارة في الاسناء بيان مواضع الاضطراب اذا السطرين الاولين ابن كثير جمع لنا ايه شروط الاضطراب انك يا عمر كم مين؟ ثلاثة أربعة ونعتبر القيد والشرط الخامس اللي ذكرنا تفرق بين الحفاظ المكثرين الحفاظ غير المكثرين وما ينفعش بقى نقول ايه؟ ان اهل الحديث دول كبني اسرائيل ها؟ بني اسرائيل اذا سرق فيهم الضعيف قام عليهم حتى اجري هات يد طير خطا واذا صرخ بهم الشريف قالوا والله ما خلوه ده رجل وجيه ها ما ينفعش ما يقول يعني لا انما قلنا بالتفرقه بين الحفاظ المكثرين لانهم اهل لاحتمال هذا الاختلاف ما تقولش بقى انتوا بتقيموا على الضعفاء دول الايه الحد وعند المكثرين الحفاظ ما تقوموش عليهم الحد لا عرفنا؟ اختلف طيب مع الضابط هذا من كم شروط؟ واحد الاختلاف على الشيخ البعيد احد المخرج ممكن الوجوه المختلفه دي وجهان ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة يمكن 100 وجه احيانا يعني اخوان؟ ها؟ متكافئة عادلة أحسن أربع سؤال طيب الخامسة والصفر وقد يكون طارة في الإسلام. ذكر المعنى ذكر المعنى يا أخوة طارة في الإسلام طارة في المهد قد يكون في المهد وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. هذا النوع 9 يعني هذا إن شاء الله النوع 20 وهو المدرج يرجع إن شاء الله درس المدرج.